አሁን እንናገረው ለየት ባለ አጀንዳ ስለሆነ قد يكون مندرجا في قاعده عامه تقلل بها المسرطاوي بهو ነገር የሚካተት የሚጠቀለል يعني يهونا باند አጀንዳ ጉዳይ መጥቀስ ስለሆነ بدأنا جمرنا بذكر بعد ما دل من الكتاب والسنة بذكر بمناقر جمر بعد ما دل من الكتاب والسنة يدوك وبهنو كقرآننا كاليه الإجماع على الأمر فما ذج مخالف من الكفار كفار المخالف يعزز بهنو ناقر كقرآن كاليه كإجماع وصول بمناقر جمر إنجي قائد أهما أتكار آمنا بارئا والنائي آمشار ابنك مرجود بذكر سواء كان ذلك آما لجميع أنواع المخالف بمخالف عينك بهنو بهم او خاصا لله فتوسنوا بهور مال المخالفة وتبعوا كان امر ايجاب انه مخالفوا ايجاب بهور او امر استهباب يسنى بذلك بهور انه تتالك لهم ما ذاتوا يعني واجب بهور واذا مو انه اكتما تتالك لهم ما ذاتوا يسنى بذلك جدم يعنون بهور مال ثم اثمان ذلك ان استقرار بما يدل على النعي بمكان كان لم يتوقمه امسر كما مثلا في اياتهم بايجاج فضل ايجاج بارنا وهنا نقطة عند فائدة ابن عباس قال في هذا الكتاب بذكر عبد الله وهي التوسل وهي ان الامر بموافقة قومي توسل كتابه بمعنى الله ما ذات او قال توسل كتابه بمعنى اليوم ما ذات قد يكون هنا لان نفس الاصل موافقتهم ان السن ما للنو مقطع ما استبوا او نفس موافقتهم بجا مقطع مبايك السيدو ما استهى سلهون انو ان وإن نسون مخالفوا رأس مساسل عندهم وإن نسون يعني مغتم هاستبوا مساسلهم موافق عمال يتنجة طول قصدوا ينيان هون بيهم على وكذا نفس قصد مخالفتهم إن نسون زنبلوا مخالف تكا مهاستبوا رأسهم أو نفس مخالفتهم زنبلوا مخالف خالت أستف مساء عندهم بمعنى ان ذلك الفعل يسير على تدم المسائل الدبارية ومسائل الدال نفس مخالبتهم او نفس قسم مخالبتهم او مفتدى وين يأتي بهون الشهادة معلوم اي هدى والنسال عوض كن مجرد مخالفة او مساء اللفة مجرد موافقة او مساء اللفة نفس قسم موافقتهم مفتدى اللفة نفس قسم مخالبتهم دمه مساء اللفة معلوم وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت في الموافقة ما كتبه يتجنب او المخالف والمخالف يتجنب لو تجنب الموافقة والمخالف كما اتمنى كما قال يعني في قلب بياقل لم يكن في تلك المسألة المفسدة ما يهود بسوكا فيهون الناس قال قلت أمن مسألة يهود بيشير منك الناس قال قلت أمن كده مسألة يهود بيشير منك الناس نمو فقلت أمن مسألة يهود قال قلت أمن دمو الناس قلت أمن مسألة يهود منك بيشير منك لأن يقول في تلك المسألة أو المفسدة يهو المسألة أو المفسدة النسل كما خالفنا كما قارنا كما حملت أمنا النسل كما خالف بيادل نوره مسألة أو المفسدة ما يجد يبقى انكابي هوليا رأسه مسألة لكن عاطف النسل تنخالف جدي مفسدة يجد مسألة يجد يبقى تنقلت مجدي مفسدة يجد يبقى ነገር ግን እነሱን ከመዋፈቅና ከመካለፍ ባደለለ ጊዜ መስላነ መፍሰዳ እንኳን አይገኝበትም ቢኝንም ካላስ እነሱን በባድል ከሆነ አለመቅጠሙ በሀቅ ከሆነ እነሱን መቅጠሙ አስፈላጊ ይሆናል። መሳ ደግሞ መሳም ከማለት አያገጥም ይላል። ይበዛለ ዞሮ ዞሮ ወለኡንካ መሳ አለበት ባኒ ኡንካ ጥሩ ሰዎች መቅጠሙ ራሱ መሳ ይሆናል ይላል። መጥፎ ሰዎችን ደግሞ መካለፉ ራስ መሳይ ይሆናል። ይሄ ጥቅም እንኳን አመጣችን ግልጽ ጥቅም አለው ባንልም እነሱ በማን ካልፍ ጊዜ ጥቅም ነው እንኳን ባንልም ይላል። ወለያዳ ናህኑ ነንተፊኡ ቢነፍሲ ሙታባአትና ሊረሱልላ ረሱልን ዝም ብሎ ብቻ በመከተላችን እንጠቀማለን። ወሳዲቂና ሚነል ማህዲ ወላንሳር ሳዲቂያ ወይ ከማህዲ ከአንሳሮች ዝም ብሎ ማመከተሉ ግን እንጠቀማለን ይላል። هذا معنى قولي نفس موافقة قومنا من لون في أعمال بسيئة لولا أنهم فعلوها النفس بايتر عنه لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة النفس لم يأثرات بطور نوره لن يعمل لا يجنين لكل نفس قولهم جن النفس مجرد المطابعة لو فعلوها أعمالها النبي سلفوش لما دامين دامين المساء اللبت من الله انتكلم ولهذا أنت لم يلو إلا ذل إلا ولهذا أنت لم يلو إلا لما يريد ذلك كما يرغب في محبة إليه مولدا وأتلا في قلوبنا بكيانيا قلبك النسو قلبك بمواهد مواهد سلا اللبت فكما ساء اللبت النار إبعد عن أبيتهم كعبان من أمار وعن ذلك ينسر يدعونا إلى موافقة بهدة إن تبول إن دم جسمه إقام ذنا في أمور أخبار إلى أمنا ذهر مالا ينسى هنا تكي ما أجده إلى غير ذيلا من الفوائد كموس ذيلا ميلا معنيلا ذيلا هم تودمو كجلي قارن بلو إلى وال باكا نسو تذكت إنيا مكتاها تسلا إلى وال كذلك قد نتذر بسك على أنه نسيو بسيسريس إنيا نقوتالا بموافقة الكافرين في أعمال بسيرا النسو بمكتاماتي لولا أنهم فعلوها لم يحذر بفكرها النسو بايترا نورو إنيا بسرا أن نقوتا بهونس ما نقوتا بهونس سرا إنيا بمسراتاتي نقوتا لها وقد يكون الأمر بالموافقة يوم سويت بمكتم ماذا والمخالفة يوم سويت بمخالف ماذا لأن ذلك الدين الذي يواسك الأبداء باري واسك الأبداء باري ونجد روكات بسالة روكات متدن المساعة مسلها عزت هنا والمسل نفسنا مسل هنا ولو لم يقل باي سواس منكاي لكن أقبل عن ذلك تنقر تدلت بالموافق أو المخالف على سبيل الجلال والتعليم لما توقم لما سابق في بعض ذلك كبار عندي ولا عند الزام باي هو أيديك النظر ومن هذا يكون موافقة لنا كمان تنقر الناس موافقة لنا عن ذلك أين يوم السراء ومعلم المخالفة والموافقة لا سراء ولا موافقة ولا مخالفة موافقة لنا مخالفة لنا سراء تبع للناس على سبيل الجلال والتعليم لما توقمنا لما سابق فتكون موافقتهم دليلا على ما افتدبك ان السور ما بتقام اهل الباقلوشن صفات لما تفسيرونه صفات لما الرجال دلالة ما هي تفسيرونه ومخالفة الدليل لما تفسيرونه على سبيل الجلال والتعريف معنا واعتبار الموافقة والمخالفة صروت الوشن ما بتقام بوتا ما استقصه والمخالفة والمخالف ما تعران بوتا ما استقصه على هذا التقدير بل تقدير من باب قياس الدلالة قياس الدلالة لأنه النفس ما بتقامه دليل على ما استدعت له هنا ما توتوت النفس دمه ما بتقامه فرو توت كهون عندنا فما استهام للكس له قياس الدلالة وعلى الأول وعلى هذا التقديم من باب قياس الدلالة دلالة قيسة له فلما كان دليلا على المصلحة قيس هذا ما له وعلى الأول من باب قياس الإدلال قياس الإدلال قياس الإدلال قياس الدلالة قياس الدلالة مالك لما كان دليل على المصلحة يعني موافقة القول الصالحين لما كان دليلا على المصلحة يعني قد ذلك مصلحة الرغم والطهرة مالك قياس الإدلال مالك لما كان يعني إيش موافقة على ما هو عليه من الباتل مكت أمات شو إيش إلا تن يعني للمفسدة سلا هنا من هنا تتلقل إلا تن عن موافقتهم من هنا عن موافقة سلا هنا تقرر من هنا قياس إلا قياس الزلالة وقد يتنقل الأمراني قولة السبع السبع عن الحكمة الناشئة مطلعه من كلاب إباب عن من نفس الكثيرة وكراس الذي وافقنا وذكرنا السبع أو خالفنا في براس ومن نفس مشاركم عندنا زنبلو بمكاراتهم وإن دموا يعني لمسرات فما استغل ما رزبت وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما وهذا هو الغالب أبداك وإهينا على الموافقة بمكتب والمخالفة والمخالفة المأمور بهما يستاذ نفاته موافقة قوم صالحين يستاذ نفاته مخالفة قوم فاسدين إن دين خالد يستاذ نفاته والمنهي عنهما دموا طروس ووسن من خالد ما تفوت وزن عن جد ممانع إذا كانت كنا باتجوره غالبون به بدينه بنفس مشاركة له النفس والإسلام فلا بد من التفصل هذا المعنى لازم يجري كافر وسنيا عندنا مثلا من كلاكر عندنا نفس مخالفة مكافر هنا ولكن يا دمبو نفس أصل مخالف النفس مخالفة ما تسبب مكافر هنا ولو بأن نسبا النفس الرأس مخالفة ما سلها سلهون من الرجل ልብ ማለት ልብ ማለት ፈላብነ ተውዲ አለማ ፈኢነ ቢሂ ዩረፉ ማዕና ነህይ ላሂ ለና አን ኢትባኢሂ በዚህ ይታወቃል። አላህ እኛ እነሱ ከመከተል ከለከለን ማዕናው ትርጉሙ ሂክማ ብናውቀዋል ወመዋፈቀቲ እነሱን መግጠ ሙጥለቃን በሊቅም ሆነ ሙቀየደን በአንጻሩ ማለት ነው። ሙደገ መሪቅ ያከለከለውን ሙቀየደ በተወሰ በአንጻሩ ያከለከለው በዚህ እናውቃለን። وعلني وقعنا دل هذا الكتاب يا قران تقام من ريوج على خصوص الاعمال تراو ليتبال وتفاضي بذل انما يقوم طريق الجمال والعموم وتقليل بعض العموم والعموم والاستلزام عن دل هذا الكتاب على خصوص الاعمال تراو لمن ليتو يا قران تقامي وتفاضي بها زرزر نيتا وتراو زرزر منار خصوص الاعمال تراو لمن ሙሻራ ፍቂድ ማለት ኩፍት ይባላል። ተፋቲ የኢዱን አይነት ዝር ማለት ኢንማ ያቆብ ደሪክ ኢስማኢል ተቀለል ባለ መልክ ነገራል በቃ ለናይ አን ሙሻባት አወል ኡሙም ደሞ ኡሙም በሲራው ማለት ሲራው አምነው ካሲናው ካኒ ማለት አብ ኢስትዛ ወበተዛዋይ ኢዛዋ ፈቅራው ፊ ሃዛ ኢስተንዘም አን ዋፊቀው ፊ ዛከ ማለት ኢስትዛ በተዛዋይ ወይነመ ሱነቱ ሱና የለዚ ተፈሲል ኪታብ ተበይ ሱና ማለት ደሞ አሁን ለማ ይመጣል ወደፊት ይመጣልና የቁርአን ጥቃሚ አንድ ስራ ለየት ብሎ ለማደግ ለማስተካከል የቁርአኑ ጥቃሚው ወይ የሲራን ዝም ለማናገር ወይ ጠሪቂ ይጅማል ቁርአን በእጅማል ነገርን ሰው ማድረግ ነው ፈቁዱ ወይ ወልዑሙ ማለት እንግዲህ ولا تاكل الناس بسم الله عليه ما قال الاستلزام ደሞ فتوكل على الذي لا يموت في الجزء على القادر سنجل بسيرا بيرا بتدواباي يا سيطان لكن هذا أي القيوم ما يموت كو دوكو هذا الزبط مارد ذيك آدم سينورو نو حيدم سينورو إيس من بار إيه استلزال إسلا بتدواباي إجمال بيهن كان أموم بتوسطنا وطعي لان لن استعلي ولا تكون يمسل بسم الله إجوال هي آمنا كذا نمو وطعب الذي أدو الحل لك ومير الكسر سوال أموم مقابل هو خصوص اجمال مقابل هو تفصيل استلزام او بتزواواري هو هيدو هيدو زيني مطاما وانما السنه الحديث ما هي الذي تفصل الكتاب له تفصل الكتاب وتبين لمثال ما تقول فخذوا اجمال كذا دمو واقيموا صلاه الزكاه تفصيل له نعم عندنا دمو وآتوا الإذن إلى الله جل وعلا وآتوا هبقوا يوم حساده أموم له كيف إنهم أدركت لكيف إيه سايبال ستو إيالا قل مسلم سنوش قالوا مخصوصة أولو آل زكاة بستطباش هي أموم وآما الجزاء بتزواري من مبالغ وإنما سنة المعليم هي الذي تفسر الكتاب وبواسطيها لذنا فالسنة تفسر القرآن وتؤذي وتدل عليه وتدل عليه وتؤثر تفسر الكتاب تعبر هذا عنه وتبين عنه وتدل عليه قرآن يعلم إيهن بلا وتؤثر سلسة جلسة فأنا نزل من هذا الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة نفأذيكم من المصر ليه لذلك